ولهذا قطع النخل أيضا. بعض الناس يستعظم يتعاظم هذا إذا قطع النخل، كيف يقطع النخل يجعل طريق ولا يجعل شارع ولا يجعل بيت؟ لا حرص في قطع النخل، إذا احتاج إلى قطع النخل إلى الأرض قطع النخل يجعل بيت أو جعل أو يكون طريق أو شارع لا حرج، أو مسجد فلا حرج في قطع النخيل. أما قبور المسلمين فلا تنبش، قبور المسلمين لا تنبش كما سبق، والمسلم محترم حيا وميتا. نعم إذا احتاج المسجد أو غيره. لا ما له حرمة. نعم كلام الحافظ بن حجر تنبيه قوله ولم يأمر بالإحالة في آخر الصفحة آخر السطر، قوله ولم أمر بالإحالة كلام الحافظ. نعم قوله ولم يأمر آخر الصفحة عندي، قوله ولم يأمر بالإعادة آخر الصفحة اللي تقرأ فيها آخر الصفحة ولم يأمر بالإعادة. إيه يقرأ كلام الحافظ قوله ولم يأمر بالإعادة استنبطه من تمادي أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطع. يعني يقول قال ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة، كلام الحافظ عليه قوله. نعم قوله ولم يأمر بالإعادة استنبطه من تمادي أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف. يعني على هذا أن يكون تكون الصلاة صحيحة صلاة المقبرة على كل حفر، لكن هذا قسم الصواب أنه يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. ولم يأمره بالإعادة لأمرين، أحدهما أنه قبر شاذ لم يعلم به أنس، والثاني أنه جاز القبر وصلى تجاوزه وتقدم، بخلاف الصلاة في المقبرة أو المسجد الذي فيه قبر فإنه يعيد الصلاة ولا تصح، لأن النهي يقول الفساد. يقول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي إذا كان لمعنى يقتضي يرجع إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد، بخلاف النهي عن الصلاة في الثوب الحرير أو في الثوب المغصوب. أما الصلاة في ثوب النجس، الصلاة في المقبرة أو الصلاة الثوب النجس كلها منهي عنها لمعنى يرجع إلى داخل الصلاة، مثل الصلاة في الثوب النجس هل تجوز وهو يعلم؟ لو صلى في ثوب النجس نص، وكذلك إذا صلى في المقبرة نص يعني المقبرة منهي عنها والصلاة والنجاسة منهي عنها في الصلاة. نعم لا بأس، هذا مستثنى لأن الصلاة ليس لها ركوع ولا سجود، المقصود منها الدعاء، منهي عن الصلاة ذات الركوع والسجود في المقبرة. أما صلاة على الميت في المقبرة لا حرج، لأن هذا صلاة لا ركوع لها ولا سجود، وهي الصلاة المقصود منها الدعاء الميت والترحم عليه. نعم والثاني هو قبر شاذ واحد لم يعلم به. نعم من هو؟ ما سمعت؟ لم يعد لأمرين، أنه أول أنه قبر شاب لم يعلم به، والثاني أنه تجاز له وتقدم لما نبه. نعم تقدم قبر شاب لم يعلم به، ولما علم ونبه تجاز له وتقدم. نعم ما تصح الصلاة في المقبرة، ما تصح الصلاة فريضة ولا نافلة، الصلاة فاسدة، جاهل أو ناسي أو عالم يعيد الصلاة. إذا صلى في مسجد في قبر أو في المقبرة جاهلا أو ناسيا أو عامدا الصلاة باطلة، لا بد من إعادة الصلاة. نعم ها اختلف الصلاة على المقبرة هل تجب إعادة أكثر العلماء على أن لا تجب إعادة بذلك، وهو قول مالك الشافعي وأحد السراج معه مشروع عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه أن عليه إعادة ارتكاب النهي في الصلاة فيه. هذا هو الصواب، هذا يمكن قول بعض المتأخرين الذي ذكره بعض المتأخرين، لا معول عليهم، لأنهم يقولون أن النهي إنما هو للنجاسة، للنجاسة السليل وما أشبه ذلك. نعم باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي سياح عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. نعم وهذا لا بأس به، الصلاة في مرابض الغنم جائز لأنها طاهرة، أرواتها وأبوالها طاهرة، ولا نهي فيه صلاة في مرابضها قبل بناء المسجد وبعده. قال أنس سمعه هذا قبل بناء المسجد، يعني سمعه هكذا، ولكن الحكم عام قبل بناء المسجد وبعده، والصلاة في مرابض الغنم لا حرج. نعم وهي مراحلة، مكان مراحلة. نعم لأن أبوالها